ما جاءت العهدة. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كان يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقض الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والبرص والجذام، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو من غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، فكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق ما جاء في العهدة. هذا باب يكاد يكون خاص بالمالكية وبالمدينة، عنوانه العهدة. والعهدة تبحث من عدة جوانب، ما هي العهدة في المبيع، وفي أي شيء تكون، وأين في أي مكان هي، وماذا يترتب عليها. أما تعريفها عند المالكية فهم يقولون عهدة المبيع أن يبقى البيع لازما نافذا، والمبيع يظل في ضمان البائع مدة هذه العهدة من وجود عيب كان خفيا فيظهر. فإذا وجد عيب كان خفيا فظهر مدة العهدة، المشتري بالخيار إن شاء رد المبيع لظهور العيب الجديد، وإن شاء أمسك المبيع وطالب البائع بمقابل هذا العيب بقدر ما نقص المبيع من عيب ظهر فيه يطالب بقيمته. إذن العهدة معناها إيش؟ ضمان البائع لما باعه مدة معينة. هل كل مبيع له عهدة؟ مالك قال ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. إذن لو كان المبيع ناقة أو دابة أو دارا أو أرضا أو ثوبا فلا عهدة في ذلك. أين تكون العهدة؟ الملكية يقولون بحسب عرف البلاد، إذا كانت بعض البلاد تلتزم بالعهدة فهو ماض فيها، وكانت موجودة في المدينة، وها هي يخطب بها على المنبر. وإذا لم تكن موجودة في بلد وحاكم البلد لم يعلنها ولم يبينها ولم يتعامل بها الناس فليسوا ملزمين. ومالك يقول وأحب إلي أن يعلنها الحاكم ويبينها للناس ويلتزمون بها. ما هي العهدة؟ مدتها كم؟ مالك يقول ما بين 3 أيام أو سنة. فالثلاثة الأيام للرقيق العبد أو الأمة لما عساه أن يظهر من أمراض خفية مثل الحمى ومثل الأمراض التي تكون في الصدر أو الأمعاء أو غير ذلك. والسنة للأمراض بعيدة المدى كالجنون الجذام البرص. فإذا اشترى الإنسان من شخص عبد ولو لم يشترط شيء، بعتك اشتريت، فذهب بالعبد الى بيته في اثناء 3 ايام ظهر العيب، له ان يرجع عليه. لم يظهر عيب ليس له حق ان يرجع اليه. هذا اجمال لبيان العهدة. وكيف لم يأخذ بها الأئمة الثلاثة؟ يقولون لم يأتي فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد عند الأئمة ما يعوض عنها، وهو ما يسمى خيار العيب. وخيار العيب عند الأئمة الأربعة حتى عند مالك، فيما لو اشتريت ناقة او اشتريت دارا او اشتريت ثوبا ثم اكتشفت فيه عيبا دلسه عليك البائع، لك حق ان ترجع عليه وتثبت انه معيب قبل العقد، وان العيب موجود واخفاه عليك، او لم يكن يعلمه، اشتراه ايضا معيبا ولم يكن يعلم، ولكن انت اكتشفت العيب عندك، من حقك ان ترجع على البائع، اما ان ترد وتسترد الثمن، واما ان تأخذ قيمة نقص العيب، وهو يدبر حاله بعده. اذا النقص او الرد بالعيب موجود عند الائمة، لكن مالك رحمه الله يرى عهدة الرقيق فقط. ولماذا؟ يقول امر معمول به في المدينة، وها هما امراء المدينة، ابان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وكان اميرا للمدينة، وكذلك هشام كان ايضا اميرا في المدينة، وكلهم الامراء كانوا هم ائمة، وكانوا يخطبون الناس في الجمعة ويصلون بهم. فاذا كان امير وعلى المنبر ويخطب الناس ويقول الباجي والمدينة مأوى يأتي إليها أهلها وغير أهلها، فيسمعون من المنبر أو عن المنبر ويذهبون إلى الآفاق، فمعمول بها في المدينة ومنتقلة عن آذاء بواسطة الوافدين إلى خارج المدينة، فيقول هذا أمر مستقر. ويروون عن الحسن وعن عقبة وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. إذن هذه قضية ليش العهدة. وهنا وقفة، نقف بجوار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لهذا المنبر من عظيم الرسالة، حيث انه اعظم موقع واعظم منطقة واعظم واوسع واشمل منطلق للدعوة الى الله وبيان احكام الشريعة. وقد كان صلى الله عليه وسلم من قبل اذا جد جديد او اذا اراد ان يبين امرا او ينبه على شيء قال اجتمعوا عند المنبر، فيجتمعون فيخطبهم، وليس خاصا بيوم الجمعة كما وقع في حديث الإث، وكما وقع في قضية بريرة، وكما وقع في تعليم الصلاة إلى غير ذلك. كل أمر مستجد ويريد صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس يقول اجمعوا عند المنبر. وقد جاء عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وصعد المنبر وخطب حتى أذن للعصر نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطب حتى أذن المغرب فنزل فصلى، ثم صعد فخطب. يقول جابر ما ترك شيئا قط، حتى ولا طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا عنه خبر، حفظ من حفظ ونسي من نسي. فعلى هذا وحديث الأرباض بن سارية احضروا المسجد، ثم أوصاهم وأوصاهم قالوا يا رسول الله لكأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصى بكتاب الله وأوصى بالسمع والطاعة إلى آخر ذلك. فالمنبر في المسجد النبوي أول منطلق لدعوة الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أبو بكر الصديق. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يمسك السيف ويهدد من يقول مات رسول الله، يقول لا، إنها برحاء الوحي وسيأتي وسيقتل كل من قال إنه مات. ويأتي عمر من خارج ويرى هيجان عمر، يأتي أبو بكر من السنح ويجد ما عليه عمر، فيدخل على بيت عائشة رضي الله تعالى عنها على ابنته، ويجد صلى الله عليه وسلم مسجا بالبردة، فيكشف عن وجهه فيقبل بين عينيه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها، ويخرج. ماذا يقول؟ لم يكلم عمر بكلمة ولم يسكته، صعد المنبر، ومن على المنبر أعلن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا على المنبر يعلن خطته في الحكم، أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. وبين كل ما يسير عليه. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا الخلفاء والأمراء من على هذا المنبر بلغت دعوة الله جميع الآفاق. وهكذا يقول الباجي. مالك يقول إن إبان بن عثمان وفلان كانا يخطبان ويذكران العهدة في الخطبة، والخطبة على المنبر، والمنبر يخطبه، أكانوا يخطبون يوم الجمعة ويأتي للمدينة كما هو الحال الآن. لو جئت إلى المسجد لوجدت من جميع الآفاق من هو في المدينة اليوم، 1، 2، 5، 10 بكيفهم، ويتناقلون الخطبة إلى بلادهم. فاستدل مالك بوجود هذا الأمر على هذه الصورة أنها معمول بها في المدينة. هذه هي قضية ليش؟ العهدة. فيقول مالك: من اشترى عبدا أو وليدا فإن للمشتري عهدة 3 أيام، فإن ظهر في العبد أو في الوليدة عيب في خلال تلك المدة فللمشتري حق الرجوع فيها أو أرشها. وقال المالكية أيضا: قضية العهدة لها نظير في السنة باتفاق الأئمة 3 الشافعي ومالك وأحمد، وهي المصرة. والمصرة أن تذهب تشتري الشاة أو الناقة أو البقرة حلوب، فإذا بها محفلة، متروك حليبها وجبتين، بعد ما كانت قد كده حجمها صارت ضعف الحجم، فتسوقها إلى بيتك ويتتفاج من كبر ضرعها، فتحلبها أول مرة فيها 10 كيلو، ثاني مرة فيها 8، بعد هذا 5 كيلو، وتستمر على 5 كيلو. فبين صلى الله عليه وسلم أن من اشترى مصرات فهو بخيار النظرين بعد 3 أيام، لأن في الأيام 3 سيستقر حليبها على عادتها وطبيعتها، فإن ارتضاها فبها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذه قضيتها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يناقش في هذه القضية وصاع من تمر، لكن لا يهمنا في ذلك، لأن القضية من حيث هي ثابتة وعليها الأئمة 3. إذا عهدة 3 أيام في المصرة، ومالك يقول عهدة المبيع في الرقيق فقط. ولماذا كانت في الرقيق فقط؟ يقول عن مالك: لو كان عندك ثوب من القماش تستطيع أن تفله وتنظر فيه ظاهرا وباطنا، فإن كان فيه عيب هيخفى عليك؟ ما هو خافي عليك. كتاب اشتريته من المكتبة تستطيع أن تفله، إن كان فيه عيب الكتاب لا يستطيع أن يخفي عيبه وهو مكشوف أمامك. الدابة لا تستطيع أن تخفي عيبها، وإن كان فيها عيب فهو بين أحد أمرين، إما أن يعلم به صاحبها ويخفيه أو لا يعلم به، فإذا كان يخفيه فهو مدلس، وإن كان لا يعلمه فأنت وهو سواء، ما كتم عليك شيئا. بخلاف العبد، إنسان قد يكون به مرض فيمكن أن يخفي مرضه حتى على السيد، ويمكن أن يصرح به لسيده وسيده يكتمه. فلما تميز العبد أو تميزت الأمة بكونه يدرك ويخفي أو يظهر، كانت العهدة خاصة به فقط. هذا ما يتعلق بإيش؟ العهدة في الرقيق فقط. وبعضهم يذكر العهدة في البيت 3 أشهر أو السنة، لأن عيوب البيوت والمساكن ما تظهر من يوم واثنين، لا، قد يظهر فيها في النجس المجاري، يظهر فيها من جهة تصدع في جدار، يظهر فيها من ضعف أساس، يظهر فيها من أشياء أخرى ما تظهر في يومين وثلاثة. بخلاف العيب المرض في العبد. وهنا 3 أيام، متى مبتداها ومتى منتهاها؟ إذا وقع العقد قبل الفجر يبقى من طلوع الفجر يبدأ نهار ولا لا؟ على سبيل المثال، ما حد متبايع في ذاك الوقت، فيبدأ من الإيش؟ من طلوع الفجر وثلاثة أيام. إذا تبايع ظهرا، متى تنتهي الأيام الثلاثة؟ بعضهم يقول ظهر اليوم الثالث هناك، بعدما يقول لا، جزء هذا اليوم يلغى ونبدأ من بكرة من الفجر إلى 3 أيام إلى الفجر. وعلى كل، هذه جملة مباحث العهدة على سبيل الإجمال، ويكفينا هذا القدر. وسيأتي بيان خيار العيب أو ظهور العيب الذي كان مكتوما أو يدعى كتمانه، ما حكم المبيع الذي أخفي عيبه؟